وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك موازين حسناتكم لعلكم تستهلون هذا اللقاء، حفظكم الله بما بعث به أحد الأخوة يسأل يقول: ما هو الضابط الشرعي في النصيحة وهل لها أداب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النصيحة خلق إسلامي، هو أخلاق من أخلاق الأنبياء. قال الله عن هود عليه السلام: وأنصح لكم، قال عن هود عليه السلام قال لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وقال وأنصح لكم عن شعيب: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن فالنصيحة من خلق الأنبياء والمرسلين، ويخلق كل مؤمن ناصح، يكون ناصحا لربه، ناصحا لكتاب ربه، ناصحا لأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة تحقيق النصح للمنصوح. فالنصيحة لله إفراده بالعبادة، وصفه بصفة الكمال والجلال، تنزيه العيوب والنقائص، اعتقاد أنه رب كل شيء وخالقه، وأنه المستحق أن يعبدون سواه. فتكون ناصحا لله، نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيمانك بهذا النبي الكريم واعتقادك حقا أنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، لا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد نبوته، وتعتقد وجوب السمع والطاعة له فيما أمرك به، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله وما نهاكم عنه فانتهوا، وتذبوا عن سنته والدافع عنها، وتردوا على من قدح فيها وتكلم فيها أو قال فيها بلا علم. النصيحة كتاب الله، أن تؤمن القرآن حق الإيمان، وتعلم أنه خاتم كتب الله كلها مهيمن عليها، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وأنه دستور الأمة المحمدية يتحكمونه ويتحاكمون إليه ويرضون به، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق. تؤمن بهذا القرآن وأنه لا تناقض في أحكامه ولا اضطراب في أقواله، بل هو محكم في كل أحوال، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كذلك تنصح لولاة المسلمين بأن تحب الخير لهم، وتسعى في تقريب وجهة النظر بينهم برعيتهم، وتحمل رعاية طاعتهم والانتظام معهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف، وأن تنصح لولاة الأمور بأن توجه توجيه سليم. إذا رأيت أمر مناسب نصحت نصيحة خوية صادقة سرية بينك وبين من تنصحه حتى يقبل منك نصيحتك. فولاة الأمر بحاجة نصيحة، لكن من ينصح مسلم صادق النية في أمور مهمة تكون سرية حتى لا يظهر فيها الشماتة ولا التفرح بالأخطاء، وإنما يقصد نصيحة هذا الوالي وحثه على خير. تنصح كل والي كبرت ولد وصغرت، لأن كل وال محدن لمن ينصحه ويوجهه ويحذره من الأخطاء التي واقع فيها. تنصح أخاك المسلم فترشده للخير، وتحذره من الشر، تنصح له فتدعو عن الظلم، عن ظلم العباد في أموالهم وأموال دمائهم وأعراضهم. تنصح أخاك المسلم بالتعامل مع أبويه بالبر والإحسان، ومع الأولاد بالتربية الحسنة والتوجيه السليم والقدوة الحسنة، وتنصح أيضا أبنائك أيضا يكون أيضا هذا أخلاق فاضلة وسيرة النبيلة، تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر، تكون ناصحا لهم دائما وبدا حتى تراهم على الطريق المستقيم. نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نذكر الإخوة والأخوات بأننا نستقبل اتصالاتهم على هاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. معنا الأخ ياسر أحمد يقول بارك الله فيكم، وهو يمني مقيم في المملكة، يقول: ما المخرج من الفتن وخاصة الفتن الطائفية؟ يا إخواني، الفتن الطائف من أشد فتن وشقها، لأن تنبعث من قلب من القلب، لأن هذه الطائفية يعتقد كل فريق منه على الصواب وأنه على الحق وأن مقابل الباطل، دون أن يكون تمييز بين بين بين أخطاء بعضها بعض، إنما هي تعصبات لآراء، هذا له موقف وهذا له موقف، هذه المواقف تباين وتختلف، وربما تقاتل بعضها مع بعض بلا حجة ولا برهان، لأن كل اعتقد اعتقادا قد يكون خاطئا بالنسبة خاطئا، وقد يكون الآخر خاطئا، وقد يكون أحد مصيبة، لكن فتنة الطائفية الغالب على عليه على أهلها أن اختلافه مبني على هوى ومبني على هوى وتعصبات قبلية أو إقليمية، وكل هذا من خطأ. فالفتن الطائفية لا خير فيها، تمزق الأمة وشملها، وبإمكان الأمة أن تتفق وأن تنظر هذه الطوائف ومشاكلها وأن تحل هذه المشاكل على بساط التفاهم والتعاون، وكل شيء ممكن حله. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المشركين ومع اليهود بكل التعامل الواقعي الذي حصل الخير وسد الشر، لما قدم المدينة وعاهد اليهود على أن يتركوه وشأنه ويتركوا وشأنهم وكل يمضي في طريقه حتى نقضهم العهود، ولما كان يوم الحديبية عاهد قريش أن يرجع من هذه أن يرجع هذا السنة وأن يعود بالسنة القادمة وافقوا على ذلك. فالمهم أن حل المشكل ممكن، أما الصراع الطائفي الذي لا يمكن حله هو الصراع الذي يتعذر أهله الحل، وكل يقول إنه على الصواب وكل يدعي الحق، ولا يمكن أن يتحول أحد عن موقفه أبدا. هذه المصائب فرقت الأمة وجد شملها ومزقت كلمتها الطائفية البغيضة، نسأل الله جل وعلا أن يجمع القلوب على طاعته. اللهم آمين. ثم نعلم أن الطائفية غالبا أنها خارجة عن طريق الإسلام، لأن الإسلام مبدأ واضح جلي لا إشكال فيه، لكن الطائفة الغالب فيها أنها فراق مع قوم كلاهما ليسوا على حق، أما المسلمون فهم على حق، والمسلمون لا يعتدون ولا يكحمون أنفسهم في سفك الدماء، هم على حق يسيرون على حق وعلى منهج من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وطريقته، يتعاملون بكل معاملة فيها خير للإسلام والمسلمين. أما الصراع الطائف غالبا يعني إما عرقي أو إقليمي أو نحو ذلك، هذا هو الصراع الطائفي المقيت الذي فرق الأمة وشتتها ودمرها، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الغمة عن هذه الأمة. معنا اتصال الأخ عادل من جدة، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب إن شاء الله. أحمد الله وأثني عليه بما هو أهله. اللهم لك الحمد. عندي يا شيخ سؤال، عندي سيارة واشتري سيارة إيجار بالتايم التبليك، وسمعت إذا كان في عقد يكون هو ربا، أنا كيفية الابتعاد عن الربا؟ والله يا شيخ الأولى لك أن تشتري تقسيطا، أما الشراء التأجير الموعود بالبيع هذا صفته من هيئة بعدم صحته، فالأولى أن يكون تقسيطا محضا، أما هذه الطريقة فهي ملتوية لا تصلح. طيب شكرا لك، جزاك الله خير. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: امرأة تقول هل يجوز أن أعطي أهلي الفقراء من زكاتي؟ أبوها وأمها لا تعطيهم. نعم. تعطي إخوانها أخواتي، أما الأب والأم فيعطون من أصل المال. نعم. سؤال آخر. وأما الإخوة والأخوات يعطون من الزكاة. سم. سؤال آخر: حكم من أعان ظالم على ظلمه؟ من أعان ظالما على هو ظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مسلم ولو بإشارة جاء يوم القيامة من عينيه آيس من رحمة الله. كل شيء يعين على الظلم المسلم يعين على الحق. الله يقول للمؤمنين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فالمسلمون مملت في تناجيهم وتعاون يكون على البر والتقوى. أما إعادة الظالم والمحاماة عن والدفاع لا يصلح. يقول الله جل وعلا ها أنتم هؤلاء جاء ولا تكونوا خائن خصيما ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم القيامة. إخوان المحامين عليهم تقوى الله في أنفسهم. إخوان المحامون عليهم تقوى الله في أنفسهم. فإنهم أحيانا قد يخطئون ويقفون مع الظالم ومع المبطل وإن كان يعرفون ذلك لكن لأجل الأشياء المادية يتلونون بالدعاوى فيقفون مع الظالم لأجل ماله أو جاهه متغاضين عن الحق الذي للمظلوم. لكن حب الدنيا والطمع بها حملهم إلى أن يعينوا الظالم على ظلمه ويظلم المسكين وربما شاهد وزون عليه بهتانا وعدوانا. بارك الله فيكم. معنا اتصال أم أحمد من أبها. نعم تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. عندي يا أخا خمسة أسئلة. ما شاء الله أعطينا الأول. الأول السؤال الأول ما حكم تثبيت في شاشة الجوال سبحان الله والحمد لله وحكم تعليق الميدالية. السؤال الثاني هل يجوز أن نصلي وإلى أذان المغرب في 11 دقيقة 12 دقيقة وأصلي. السؤال الثاني يا أم أحمد وشو هل يجوز أذان؟ أعيد السؤال الثاني. إلى أذان المغرب نجلس 11 دقيقة 12 دقيقة وأصلي هل يجوز قبل الإقامة كل الصلوات. السؤال الثالث على الذهب الملبوس زكاة ما يلبس إلا في الأفراح ولا أعياد. السؤال الرابع ما حكم التصوير. السؤال الخامس حكم لبس المكياج وخط الحواجب للمرأة وشكرا. طيب شكرا لك. تفضل يا شيخ ما حكم يضعون نغمة الجوال سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو كتبتها في ميدالية. والله طيب كونه يجيب بها بالتسبيح خير من النغمة الموسيقية خير نعم. وافضوا أولا. وبالنسبة لصلاة المغرب يعني لو بعد الأذان مباشرة الصلاة أو أخرتها 10 دقائق. إذا أذن المؤذن دخل وقت الصلاة نعم. فللمرء أن صلي عقب الأذان مباشرة لأنه قد دخل وقت. هل على الذهب الملبوس الحلي زكاة؟ لا زكاة عليه. نعم التصوير يا شيخ. والله التصوير اللي ما داعي واللي ربما يسبب مشاكل تركه أحسن. نعم سؤالها الأخير عن وضع المكياج وهل له ضوابط أثناء الوضوء وغيره. كل المساحيق التي لها جرم أو تشكل طبقة يمكن أن تمنع وصول الماء إلى البشرة يجب إزالتها. نعم. وإن كان ما يؤثر ولا يشكل طبقة فوق العضو وإنما هو كالأسباك الحنة على الرأس نحو ذلك هذا لا مانع منه. ما حكم صبغ الحواجب المرأة لحواجبها لمدة تقريبا سنة بواسطة بعض الآلات؟ والله أنا أقول ترك هذا أحسن. نعم أثابكم الله. نعود إلى الأسئلة. هذا يسأل حفظكم الله يقول محمد الصديق يسأل يقول من عليه ذنوب كثيرة هل له من توبة؟ الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التوجب ما قبلها وقال صلى الله عليه وسلم قبل الحديث القدسي عن ربه جل وعلا أنه قال يا ابن آدم لو إن لم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشبه شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. نعم نستقبل اتصال آخر. معنا الأخ محمد من خميس مشيط. تفضل محمد عندك سؤال؟ طيب نعود إلى الأسئلة حفظكم الله. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول بالنسبة للوالد إذا تكلمت عليه وبعد ذلك ندمت، ما هي، هل هناك كفارة معينة لذلك؟ أولا يجب غض الصوت عند الأب والأم والمخاطب بكل خطاب كريم. قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فخطاب الأب وخطاب الأم ليس كخطاب غيره، خاطبهم بخطاب فيه إكرام وإجلال وتعظيم لهما وحنو عليهما وشفق عليهما، هذا الواجب عليك. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول نظرت، وإذا استعجلت مرة وحصل منك فبادر باستباحتهما واحرص على ألا تعود على هذا الخلق السيء. نعم، هذه إحدى الأخوات تقول نظرت صيام شهر كامل إذا من الله علي بالزواج، الحمد لله تزوج، فهل يلزمني الصوم وماذا أفعل إذا لم أستطيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والله قال في حق المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا نذرت الطاعة، نذرت إن زوجك الله صوم شهرا، ها نذر طاعة وقد تزوجت فاشكر الله وصومي شهرا كاملا ولا عذر لك ما دمت قادرة. نعم، نعود إلى الاتصالات. معنا من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الأخت حمدة. نعم. ألو، سمعك شيخ. عليكم السلام. وعليكم السلام. سمعت بسألك بس عنه ورع، هل يذبح أنا الميت؟ كيف؟ شلون؟ الورع. إيه. الورع وش فيه؟ إذا مات نذبح له. حقيقة ولا كيف؟ لا تأذية. طيب تفضل يا شيخ. إيش تقول؟ تقول الطفل إذا توفي أو الورع إذا توفي ولم يعق عنه، هل يعق عنه؟ نعم يعق عنه، إذا نفخ فيه الروح يعق عنه. نعم. وتوفي بعد الولادة يعق عنه. نعم. شاتان إن كان ذكرى. طيب نعم، حسن الله إليكم. أعود إلى الأسئلة. هذا محمد صديق يقول: هناك اختلافات بين المذاهب في بعض الأمور، فأيهما أيسر في ذلك وأي مذهب أختار أنا؟ يا أخي، المذاهب كلها حق ولله الحمد. نعم. وأهلها أهل علم وفضل، قد يختلفون في مفهوم آية حديث أو مفهوم آية أو نحو ذلك، يختلفون واختلاف سائغ لأنه عن اجتهاد وتحري لا عن هوى وشهوة، ولكن نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة، فأي إمام قلدناه يجب أن نضف أقوال، فإن كانت أقواله تطابق الكتاب والسنة فإنه فهذا حق، ومن كان قوله يخالف الكتاب والسنة فلا نعمل به مع العذر، ما يقال العذر عن خلافه. المهم أنه ليس لي علي فرض معين، علي فرض أتبع الكتاب والسنة وأقتدي بالعلماء الذين أثق بدينهم وعلمهم وأقلدهم فيما أستفتيهم فيه ما لم يتبين لي خلاف الحق. أيضا السائلة الأخت منى من المدينة المنورة، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا زوجي متوفي وعندي الصور حق زوجي، بس ما أدري هل أحرقها ولا ما أدري. في سؤال ثاني. صوره. صور. نعم يا شيخ. قيمة لها. أتلفيها. سمعتي؟ هذه الصور أتلفيها، تذكرك المصائب كل وقت، أتلفيها لا خير فيها. طيب يا شيخ، أنا في الحداد الآن وأكلم زوج أختي، بس ما أدري مثلهم حرام تكلمينه ونفكرون عادي. يا أختي، المحادة كغيرها، مخاطبة الرجل، شوف يا أخي، مخاطبة الرجل المرأة التي من محرم الله ينبغي يكون في حدود الحاجة، أما ما أذى فلا يصلح. لا، هو يعني في الحاجة بس. أجل، في حدود الحاجة فقط. أي نعم. أي. طيب شكرا يا أختي. طيب السؤال الثاني. الثالث، عطني إياه. السؤال الثالث يا شيخ، زوجي توفى وهو عليها صيام، بس ما ادري انا صوم عنه ولا ما ادري اسباب الصيام، اسباب الفطر، مرض ولا ايوه كان تعبان وما ما فاهمها. كل رمضان ولا بعضه؟ لا نص رمضان، يمكن 3 أيام أو 4 أيام. ما صامها؟ لا ما صامها. لمرضه؟ شو اسمه؟ كان معها ارتفاع في الضغط وسخونة زكمة. أطعموا على كل يوم مسكين. طيب يعني كم يعني يا شيخ؟ 4.5 كيلو عن 3 أيام. طيب مشكور يا شيخ، حياكم الله في أمان الله. هذا السائل آخر حفظكم الله، محمد من جدة، يقول هلك المتنطعون في هذا الحديث، من هم المتنطعون؟ المتكلفون، المتعمقون، المتنطعون، المتكلفون، المتعمقون، الذين يحاولون تكليف أنفسهم بما لا يطيقون، يفهم من أصول غير المفهوم الشرعي، تنطعوا في العباد، تنطعوا في تطبيق الأوامر والنواهي، لأن الدين يسر ولا شقة فيه. المتنطع في وضوئه ربما وسوس في وضوئه، متنطع في صلاته ربما شق على نفسه في صلاته، متنطع في صومه وفي حجه في كل العبادات. التنطع خلق مذموم لأنه غلو وتفريط، غلو وغلو في الأمر خلاف المشروع. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يسأل عن أيضا الفتنة حفظكم الله، يقول إذا أقبلت الفتنة كيف أعرفها؟ تعرف الفتنة بأمر يخالف الكتاب والسنة، ترى فتنا وأمورا مضطربة لا تدري صادقها من كاذبها، محقها من مبطلها. هذه الفتنة نسأل العافية التي تجتمع الناس الإعراض عنها خير إلا لمن أعطاه الله بصيرة فعالجها بحكمة ودافعها بحكمة. أبو تركي من الطائف حياك الله. السلام عليكم، مساء الخير حبايب. حياك الله. حياكم الله. فيها عندنا استراحة، والاستراحة فيها فيور وثمينة عندنا غالي شوي. فيها ايش؟ وبعدين جبت لها قفص على اساس ما بقتلها ولا ابغى اضرها، نسيلها في القفص نوديها برا. وليلة من الليالي نسينا القفص والقفص ما غطينا، كل ليلة نغطيها على اساس انها ما تخش فيه، نركبها الليل اليوم الثاني. الاولاد نسيوا هذا مفتوح وجات في الليل وطبت فيه. جينا اليوم الثاني الا هي مقتولة. ما في سؤال. هذا هو السؤال الله يخليك. من اللي الحجرة منها حاجة؟ الحجرة فيها شيء؟ طيب هذه قصر على التلفزيون واعد السؤال بسهولة بسرعة. السفينة قطوة عندنا. خلاص واضح واضح السؤال يا شيخ. يسأل عن قطوة يا شيخ. نعم يسأل عن القطو، يقول أنه عنده في الاستراحة عندهم قطو، وهذا القط بارك الله فيكم أنه في إحدى الليالي أنهم تركوا القفص مفتوح أحد الأقفاص فدخل فيها فوجدوه أغلق عليه فتوفي هذا القط بعد يومين. ما دام لم يسمع شيء لا شيء عليه. سمعت يا أبو تركي؟ ما عليكم شيء. يقول طيب نعود بارك الله فيكم لهذه الأخت التي تقول أننا في مجالسنا نحن النساء يكثر الحديث والهرج بيننا، ولكن كثير من النساء يتكلمن في أخريات. تقول هل هذا هو من النميمة والغيبة، وما هي نصيحتكم لهن؟ والله إشغال المجالس بالتفكك في أعراض الناس وسبهم ونقدهم والتحدث عنهم والبحث عن معائبهم ما يصلح هذا الشيء. أخواتكم الإسلام أحبهم لله، إن رأيت خطأ من امرأة صح بينك وبينها. أما اتحاد مجالس بعيوب الناس والتحدي في ذلك هذا ما يزيد القلوب بغضا وتباعدا، هذه من الغيبة المنهي عنها. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذا عمر شحاتة يسأل يقول هل كل مسلم مكلف بالدعوة أم أن الدعوة مكلف بها أشخاص معينين؟ كل مسلم عليه مسؤول بالدعوة. نعم. على قد استطاعته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، كل على قد استطاعته وعلى طاقته. أنت تحذر هذا من معصية، تأمر هذا بخير، تنهى هذا عن شر، كل دعوة إلى الله، كل يقوم بواجب. الأب يقوم داعي إلى الله، الأم داعية إلى الله، أن الإمام داعي إلى الله، الخطيب داعي إلى الله، المعلم داعي إلى الله. كل إنسان أصلح نيته وقصده وجعل هدفه تبصير العباد وإنقامه الضلال هو على سبيل الخير إن شاء الله. نعم معنا اتصال من الطائفة الأخت ملاك. نعم تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك. يا شيخ أنا أخذت عمرة في رمضان بس ما قصيت. طيب. ولا خارج مكة في الحج يجوز؟ ما في شيء. ما في شيء الحمد لله. طيب قص زوجي يعني ياخذ شوي يعني من شعره، يعني مو الشعر كله ياخذ يعني حاجه بسيطه يجوز ولا لازم يحلق الشعر كله؟ من هو الشخص الرجل الشيخ انه اخذ من اطراف الشعر؟ لا، يقول ان التقصير ينبغي يكون من معظم الشعر لا من جميع، لكن من معظمه ما يعني ما يزول كل شعر، لكن ما يعني يكتفي بجوانب الراس، انما يحاول ان ياخذ من كل الشعور على استطاعته قصا. طيب سؤال ثاني يا شيخ. نعم تفضلي. شيخ انا اذا احد نام عن صلاه الفجر وصحينا يعني قبل الظهر بساعتين كذا يجوز صليها ولا خلي استنى الظهر واصلي مع الظهر؟ لا صل وشي كيف كيف تقول اذا تركت صلاه نامت عن صلاه الفجر وصحت قبل صلاه الظهر بساعه او ساعتين هل تتركها ام يعني تصليها في الحال؟ لا تصلي الراتب ثم تصلي الفريضه. نعم نعم ما تنتظر الى الظهر. لا لا طيب سؤال اخر. طيب العصر كذلك العصر يعني اذا نمنع العصر تقول اذا نمت يعني الى العصر بعد نفس الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاه او نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب يا شيخ أدعنا ويستعبرز ما إن شاء الله. تقول ادع لنا يا شيخ جزاه الله خير. الله يوفق الجميع. نعم. ويحب الله ويرضاه. نعم سماحة شيخ عبد العزيز هذا يقول بإذن الله تعالى أنني قررت ونويت الحج هذا العام لكن بماذا تنصحونني أي الأنساك أفضل؟ إن كنت قد اعتمرت من قبل وتريد أن تقول ربك حج فلك ذلك، وإن أردت أن تجمع بالعمرة وحج لبيك عمرة متمتع من حج لك ذلك، وإن لبيت قائمة لك ذلك، كل إنساك جائز لك. لكن إن كنت قد تمتعت أحرمت اعتمرت من قبل وأردت أن تكون حجة ومفردة فلا شيء عليك. نعم أثابكم الله. متى تبدأ يقول السائل متى تبدأ التلبية في الحج حفظكم الله؟ إذا نويت الدخول إذا يعني تهيأت للإحرام وقل لبيك لأن عنوان التلفظ بالنية، فإذا لبست إحرامك وتهيأت قل لبيك اللهم حج أو عمرة. نعم هذا يسأل بارك الله فيكم عن الوصايا في الأضاحي حفظكم الله، يقول إذا تعذر ذبح الوصايا هل لي أن أدفع قيمتها؟ لا اجمعها، إن كانت الوصايا من شخص واحد اجمعها كم سنة ثم اذبحها. نعم. اجمع أجرة ذي فإذا بلغت قيمة الضحيه فشر وضحي بها. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول من بلغ ولديه القدرة على الحج ولكنه يؤخر ذلك أو يترك ذلك إلى سنة أو سنة أخرى هل يأثم في ذلك؟ ما دام قادرا بماله قادرا بدلا ما عنده معوقات يجب أن يبادر بالحج. نعم أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا حفظكم الله يقول هل من نصيحة لولدي الذي يبلغ من العمر 18 عاما حيث أنني ألاحظ عليه تغيرا في أفكاره وفي توجهاته؟ والله حاول القرب منه، حاول قرب منه وتفهم وضعه ومشاكله وانظر ما هي المشاكل إن قدرت على حلها، وإلا استعنت بالله ثم بمن تعرفه ومن تثق به ممن يعني يناقشه بمناقشة هادئة لعل الله أن يستأصل تلك الأخلاق، لأن بعض الأخلاق لا خير فيها تأثر بها إما من مجالس جالسة أو من بعض القنوات أو بعض المواقع، فأخذه بحكمة وناقشه بحكمة واستعن بالله ثم استعن بمن تثق به ممن يناقش أفكاره وآراءه ويبين خطأ فيها، لأن هذا بحاجة إلى من ينصحه ويوجهه قبل أن تخطفه شياطين الإنس والجن. نعم أم عبد الرحمن معنا على الهاتف تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. بيسأل شيخ أخوي. تفضلي بالسؤال. تفضلي. شيخ أنا تعبانة وزوجي تعبان ونجيب أطفال يقولون فيها تعب منكم، يقولون جينا بنشوف في الشاب بنشوف ناخذ الفحوصات وإذا كان الطفل فيه تعب ننزل على 4 شهور، حلال ولا ما يصلح ولا ما؟ والله إن كان في بقائه ضرر على الأم نعم، وإلا فلا. في ضرر على الطفل يقولون في سان في تعب وبو تعب. أبا ثقوا بالله إن كان في ضرر على الأم الحمد لله فلا. لعل غير الطفل ضرر على الطفل يا شيخ. وش من أي ناحية؟ من أي ناحية يا أم عبد الرحمن؟ في مرض من الوراثة يقولون فيكم مرض وراثة. إيه عندهم مرض وراثة متزوجين يمكن أقارب. والله انا ما طيب السؤال الام اللي ما يصلح. السؤال الثاني يا عبد الرحمن. السؤال الثاني يا شيخ، انا ايام ملكتي كنت جاهله ولا اعرف شيء، واهلي كانوا احد يبغى زوجي واحد ما يبغاه، ودعيت على نفسي قلت يا ربي اجعل المشكله تجي في ذريتي علشان افتك منهم. تصير الملكه فيها شيء ولا ما يصير فيها شيء؟ وش قلتي بالدعاء؟ قلت رب المشكله تكون في ذريتي عشان افتك منهم. ايه طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا شيخ. هذا ما يجوز. الرسول يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أهلكم. جاهل منا. استغفر الله سبحانه وتعالى. طيب أكتم الاستغفار والتوبة. السؤال الثالث والأخير. خلاص. خلصتي؟ جزاك الله خير. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول حفظكم الله، هل الزهد من الدين؟ الزهد المشروع من الدين. نعم. إذا في الدنيا يحبك الله بأن تزهد الدنيا بأن لا تسلك حصولها بطريق حرام، ويكون مالك مكسب طيب ولا حرمة لا حرام فيه، وازهد فيما عند الناس لا تسألهم يحبك الناس. فمن زهد في الدنيا أحبه الله، وفي الدنيا معناه البعد عن المكاسب الخبيثة والاغتراب الدنيا والخداع بها وعدم تعلق قلبها، وأن يرضى بما قدر الله له من السخط، ويستعمل هذا الماء فيما أباح الله له وفيما يقربه الله زلفى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الزكاة بارك الله فيكم، يقول حفظكم الله، إذا لم أزكي لمدة 6 سنوات جهلا مني ماذا أعمل؟ زكي الماضي عن كل سنة ولا؟ عن كل سنة حسب وضعها. نعم. سؤاله الآخر يقول هل أدفع الزكاة هذه لبناء مساجد؟ لا ما جاء. نعم. سؤال أيضا يسأل، سؤاله الأخير يقول ما حكم إخراج الزكاة المالية إلى خارج المملكة؟ إذا كنت تعلم فقيرا تثق بحاله وأنه فقير مسكين محتاج مضطر أرجو أن لا حرج. نعم. بارك الله فيكم. قبل أن نختم حفظكم الله، هذا أبو حسن يقول حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، نرجو توجيه كلمة أو نصيحة مختصرة للمسلمين ليلتموا مع بعض ويتآلفوا ويكونوا على قلب واحد. الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. لا شك أن اجتماع الأمة الإسلامية قادة وشعوبا، أن اجتماع كلمتهم وتوحيد صفوفهم وأن قرى تصدر من مجموعهم، لا شك أن عنوان قوتهم وسبب مجدهم وعزهم، وأن اختلافهم فت في عضدهم وإضعافا لقوتهم وإهانا ويعني وسلبا لقدرتهم وتمكين الأعداء منهم. فعلى المسلم جميعا أن يتقوا الله في أنفسهم ويصل ذات بينهم ويحاولوا جمع الكلمة وإغلاق باب الخلاف، وألا يكون بعض ضد بعض، وألا يكون بعض ضد بعض وبعضهم يكيد البعض المكائد، لا بل كل يحب لأخيه ويحب نفسه، فيتعاون بيننا مطلوب. فإن أمة الإسلام إذا تفرقت ذلت وضعفت، وإذا اجتمعت واعتصم بالله قويت وانتصم بتوفيق الله جل وعلا. جزاكم الله خير على هالكلمة الضافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. شكرا لكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي جهودكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. على خير، نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء قادم. هذه تحية من الزملاء في الجامع، الزميل بدر الداموك، ومن هنا أيضا الزملاء والمخرج نايف الكرشمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.